لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الزكاة في الأرض الخراجية. تنقسم الأرض إلى عشرية، يجب فيها العشر يعني فقط، وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين أو أحياها المسلمون. أهلها إذا أسلموا وبعد ثم ورثها ورثتهم أو باعوها، وهكذا أجيال تلو أجيال. لكن هذه الأرض ليس فيها حق لعموم المسلمين، لأن من أسلم على مال أحرزه، وإذا ولد مسلما فالمال الذي ورثه من مورثه وكذا الذي اكتسبه، كل ذلك ليس فيه حق سوى الزكاة أو بعض الحقوق الأخرى، على نزاع بين العلماء فيما يجب وفيما لا يجب. يعني في المال حق سوى الزكاة، مثل النفقات الواجبة، نفقات الأقارب، حق الضيافة، حق الملهوف المضطر، هذه مسألة أخرى ليس المقصود ذلك. المقصود أن الأرض العشرية هي الأرض التي يجب فيها العشور، النصف العشر أو العشر حسب طريقة السقي. النوع الثاني خراجية، وهي الأرض التي فتحت عنوة. فتحت عنوة يعني بالقوة، ليست صلحا، وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم. يعني إيه خراج؟ يعني زي أجرة، ضريبة ثابتة تؤدى إلى بيت المال. أصل هذه المسألة فيما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر. فإن جزءا من أرض خيبر قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بين الحديبية، وجزءا تركه يتعامل فيه هو صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر مزارعة لهم جزء من الثمرة ولنا جزء من الثمرة. وعمر رضي الله عنه هو الذي أبى أن يقسم الأرض التي فتحت، أقاليم هائلة فتحت، وعمر رضي الله عنه راعى مصلحة من يأتي من المسلمين بعد ذلك، وعلم أن الغنائم التي أحلها الله لهذه الأمة واختصها بحل الغنائم ولم تكن حلت قبل ذلك، أن ذلك المنقول وليس العقار، ليست الأرض. لأن الله عز وجل قال لبني إسرائيل على لسانه، وقال موسى عليه السلام، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكذا قال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فدخلت فيما يغنمون. إذن هذه ليست مما لا تحل قسمتها عليهم بالنسبة لهم، إذن لأن الله عز وجل أحل الغنائم لأمة الإسلام، ومن كان من الأمم السابقة قبل ذلك كانت لا تحل لهم الغنائم، وإنما كانت تأتي نار فتحرقها، فيكون ذلك علامة قبول جهادهم وأنه ليس فيهم غلول. إذا أبت النار أن تأكل الغنائم دل ذلك على ولود غلول. نقول: أحل الله لهذه الأمة الغنائم ولم تحل للأمم السابقة، في حين أن الأرض قد حلت لهم. إذن الغنائم التي حلت لنا وقسمت في الشريعة هي المنقول وليست الأراضي. ولذا أما الأراضي فالإمام فيها مخير بين أن يقسمها وبين أن يوقفها للمسلمين الحاليين والآتين بعد ذلك، يضرب على تكون ملكا للدولة المسلمة، لا تقسم ولكن تكون ملكا للدولة المسلمة، من ينتفع بها يدفع خراجا، يدفع ضريبة، يدفع أجرة، لأن هذا الباب سوف يؤخذ منه زكاة الزروع في أرض مؤجرة، لأن هذا كأنه أجر الخراج، كأنه أجر ذلك من عموم المسلمين أو من الدولة المسلمة، ويؤدي الأجرة، يؤدي الخراج إلى بيت المال. هذا الأمر منذ نحو 1000 سنة وزيادة باجتهاد من بعض أهل العلم، لما أسلم عامة من بأيديهم الأرض الخرجية اجتهد البعض وتحولت إلى أرض عشرية، بمعنى أسقط عنها الخراج المستمر الذي هو أجر كما ذكرنا، وهذا منذ أزمنة طويلة جدا. واختلط الأمر كذلك بما تم استصلاحه، لأن ما تم استصلاحه من المسلمين ليس أرضا خراجية، وكذلك لم يعد يعرف منذ زمن طويل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: منعت الشام مديها ودينارها، ومنعت العراق مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. هذا الأمر تحقق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعد هناك مال يجبى من الأرض الخراجية منذ زمن طويل، لكن المسألة مذكورة في كتب أهل العلم ينتفع بها بناء على الأرض، يعني تكون مثلها في الأرض المؤجرة، وينتفع بها بإذن الله عندما يتم الجهاد الشرعي. ماذا يصنع المسلمون في الأرض؟ يجوز للإمام أن يقسم الأرض والدور، ويجوز أن لا يقسمها ويضرب عليها خراجا، يضرب عليها قدرا ثابتا يؤدى كل عام إلى بيت المال نيابة عن المسلمين. الذين يعملون في الأرض الخراجية كان في بداية الأمر كانوا كفارا، أسلموا غالبا وبقيت الأرض خراجية، لأنهم إنما أسلموا بعد أن ثبت فيها حق المسلمين، أو باؤوها كيف يبيعونها وهي ملك للمسلمين، هذا بيع حق المنفعة. فصاحب الذي يؤدي الخراج ينتفع بالأرض لنفسه، فإذا أراد أن فإذا أراد أحد أن يأخذ هذه الأرض لينتفع ويؤدي للمسلمين، لبيت مال المسلمين، الأجرة أو الخراج أو الضريبة، فله ذلك. فالبيع هنا يبيع أرضا خراجية، ليس أنه يبيعها لمسلم مثلا فتتحول إلى أرض عشرية في يده، لأن حق المسلمين ثابت. لكن كما هذا في أصل الأمر كما ذكرنا إلى نحو 130، نحو 300 سنة. بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله يذكر أنه من 130 واختلفت الأحوال وتحولت الأراضي إلى أراضي عشرية، ولم يعد هناك حد فاصل. مثلا في أرض مصر التي فتحت عنها معظمها، ما هي الأراضي التي كانت موجودة ساعة الفتح والتي لم تقسم بين الفاتحين والتي ضرب عليها الخراج، وبين الأراضي التي استصلحها المسلمون بعد ذلك والتي يعني زادت بعد هذه المدة؟ لذلك نقول هذا ليس الآن مما ينبغي عليه تفريق في أرض الواقع. قال: والزكاة كما تجب في أرض العشر تجب كذلك في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج. العشر في الزرع والخراج في الأرض، الأجرة بتاعت الأرض، الضريبة بتاعت الأرض، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء. وممن قال به باجتماع الخراج والزكاة اللي هو العشر عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى والليث وابن مبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. الشافعي يقول إيه؟ الشافعي يقول لازم تقسم. الشافعي لا يرى ضرب الخراج. قال واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول أي القياس. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فوجب الإنفاق من الأرض مطلقا سواء كانت خراجية أو عشرية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهو عام يتناول العشرية والخراجية. يعني بيقول فيما سقت السماء العشر دي حاجة متعلقة بالزرع نفسه، لا دخل للناس في هل هذه الأرض، يعني لا دخل لأحد هل هذه الأرض كانت عشرية أو ملكا لصاحبها أو يؤجرها. هو هذا حق الزرع، حق الله في الزرع. قال وأما المعقول فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا. الصيد هيجي بالكفارة والقيمة هتجب لصاحب الايه؟ الصيد. يعني واحد ما كانش محرم واصطاد صيد وحطه في حتة بقى بتاعه بقى ملك له، جه واحد راح جاي يصطاده كان محرما ارتكب اثما، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام. طب وقيمة الصيد بقى نفسه على صاحب مين؟ لصاحبه. قال ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وإن من شروط وجوب العشر ألا تكون الأرض خراجية. استدل أدلة أبي حنيفة وناقشته. استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه أن تبقى له خراج بس هو الواجب بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. هذا الحديث مجمع على ضعفه. انفرد به يحيى ابن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي على علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي في معرفة السنن والآثار. هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله وليس مرفوعا على القمع عن ابن مسعود عن النبي. يبقى حديث معضل. لسقوط فردين منه. قال البيهقي فرواه يحيى هكذا مرفوعا ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايته عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه، وضعفه كذلك الكمال ابن الهمام من أئمة الحنفية. يعني الكمال ده من إنصاف علماء المذاهب. كمال ابن الهمام ده حنفي المذهب ومع ذلك رجح قول الجمهور على مذهب صاحبه. وبما رواه أحمد ومسلم أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وجه الدلالة منه أن الحديث إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة، وبين هذه الحقوق وأنها عبارة عن الخراج، فلو كان العشر واجبا لذكره معه. من ضمن ما منعوه الجزية. هذه البلاد عندما أخذها الكفار امتنع دفع الجزية منها، هل معنى ذلك أن الزكاة لا تجب لأنها لم تذكر؟ ثم الزكاة لا تنقل، معناها إن البلاد دي هتفتح وحيأتي منها ريع للعرب، لجزية العرب والمسلمين، وبعدين هيسيطر عليها الكفار وتمنع العائد بتاعها. العائد ده بيجي منين؟ من الخراج. الزكاة بتتوزع فين؟ في نفس البلد. اللي هيأتي عائد خراج وجزية، كأن الخراج ده جزية الأرض، زي ما قلنا بقت مملوكة للمسلمين، فبيدفعوا زي أجرة نظير استخدامها. اللي يستخدمها يدفع. فنقول ان الرسول اخبر البلاد دي هتفتح وهتمنع. منعت يعني سوف تمنع، يعني بعد ما هيجي لكم منها ريع وعائد هيتقطع. وعدتم من حيث بدأتم، عدتم ايها المسلمين الاوائل، او يعني نسل المهاجرين والانصار، او اهل جزيره العرب وجزيره العرب، سوف، او المسلمين عموما، لان هم حتى المسلمين في البلاد دي مش هيعرفوا ياخدوا ايه شيء، لا جزية ولا ايه ولا خراج. من قبل ماذا؟ من قبل الروم غالبا، وده اللي حصل باحتلال هذه البلاد، ومنعت هذه البلاد ما كانت تدفعه. يقول: وليس في هذا الحديث دلالة على عدم اخذ الزكاة من الارض الخراجية، فقد اوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون وتسقط الجزية عنهم، أو أنه طبعا في اتفاق على أن الجزية تسقط عن من أسلم، لكن الخراج هو ده اللي إيه ما يسقطش. ليه؟ لأن هو الأرض دي بقت ملك المسلمين، ما تقسمتش، وبالتالي فيبقى أن اللي ينتفع بها يدفع الأجرة. أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما. هو المعنى الثاني هو الأظهر، لأنه سيق مساق يعني ذم من فعل أو من أدى إلى ذلك، بخلاف إن لو أسلموا هذا هو المقصود، يعني ما تحملش على الجزية فقط. قال النووي عقب التأويلين: لو كان معنى الحديث ما زعموه للازم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد. يعني لما البلاد تحتل أو تحصل فيها فتنة أو أهلها يسلموا، هل تتوقف الزكاة الواجبة؟ لا تتوقف. وروي أن دهقان بهر الملك لما أسلم، ده أحد الفرس، قال عمر بن الخطاب: سلموا إليه الأرض وخذوا منه الخراج، وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج دون الأمر بأخذ العشر. هذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقط بإسلامه. لما أسلم عمر قال لهم خذوا منه الإيه؟ الخراج. هل معنى ذلك ما تاخذوش منه الزكاة؟ الزكاة دي حاجة تانية. يقول: هذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقط بإسلامه، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج لأنه ربما يتوهم سقوطه بالإسلام كالجزية، عشان قلنا اللي بيقولوا ان الاخراج هو جزية الايه الارض. ولا في فرق طبعا، زي ما قلنا دي مملوكة للمسلمين وبيدفع ضريبة ثابتة مقابل الانتفاع بها او اجرة كما ذكرنا. بخلاف الجزية هي ضريبة على الرؤوس تزول باسلامهم. قال واما العشر فمعلوم انه واجب على الحر المسلم فلم يحتج الى ذكره، كما انه لم يذكر اخذ زكاة الماشية منه وكذا زكاة النقدين وغيرهما، او لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر. احتجاج ابي حنيفة وان عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج، وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر ان عمر بن عبد العزيز جمع بينهما. قال الحنفية وان الخراج يباين العشر، فان الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجب عليه معا. هذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء. وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صوره مع عدم العنوة، كما في الأرض القريبة من أرض الخراج أو التي أحياها وسقاها بماء الأنهار الصور. والأرض اللي جنبيها اللي هي اتصلحت على حسها هتبقى زيها أرض خراجية. قال الحنفية أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الأرض النامية حقيقة أو حكما، بدليل أنها لو كانت سبخة، سبخة يعني أرض بيرة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، زي الصحارى الواسعة لما اللي هيأجرها يأجرها ليه، مش عايزها دي هي فاضية. وإذا كان السبب واحدا فلا يجتمعان في معا في أرض واحدة، لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة فإنه لا يلزمه زكاة، فإنه لا يلزمه زكاتان. الجواب أن الأمر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض، والخراج يجب على الأرض سواء زرعها أم أهملها. واحد أجر أرض وما زرعهاش هتجب عليه الأجرة ولا لا؟ إذن هذا متعلق بها. وعلى تسليم وحدة السببية فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد الذي هو الأرض، كما قال الكمال ابن الهمام. بعدها على طول زكاة الخارج من الأرض المؤجرة. يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض، هذا هو الصواب. اللي أجر أرض الزرع عليه حق وآته حقه يوم حصاده، والأرض انت هتدي صاحبها الأجرة وهو يتصدق هيبقى يزكي الزكاة الواجبة عليه إذا بلغت النصاب مع ماله الآخر. لكن الزرع ده من الذي أنبته؟ الله أنبته لك أيها المستأجر اللي انت أجرت الأرض فتخرج منه زكاة الزهور. قال أبو حنيفة الزكاة على صاحب الأرض، لماذا وهو لم يزرع وبمجرد ما التاني وضع البذر بدأ مجهوده الزرع ده هيطلع، لما يطلع يطلع على ملكه. قال ابن رشد والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، ذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض. الراجح قول الجمهور في أنه الأرض المؤجرة وأدفع الأجرة، ولا يخصمها من قيمة الزرع، ويخرج زكاة الزرع العشر أو نصف العشر حسب الآلة. رجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة كعشر زرعه في ملكه. ولا يصح قولهم إنه من مؤونة الأرض، من مؤونة الأرض، لأنه لو كان من مؤونتها لوجب فيها، وإن لم تزرع كالخراج، ولوجب على الذمي كالخراج، وأن تقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصارف الزكاة. خلاصة الكلام أن الأرض المؤجرة صاحب المالك للأرض يأخذ الأجرة ويلحقها بماله الآخر، وصاحب الزرع عليه زكاة الزرع، والتعامل بينه وبين صاحب الأرض على التعاقد معه على صاحب الأرض على إيجار الأرض عليه أن يخرج الأجرة من أي مال معه. الله أنبت له ذلك الزرع فوجب عليه زكاته. تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل. الخرص اللي هو التقدير التقريبي، التقدير التقريبي لكمية ما يأخذ من الأرض. الخرص أصلا في اللغة الحزر والتخمين، لكن هنا مبني على قرائن، مبني على مشاهدات، مبني على علم، إنه بيقول الأرض دي هتطلع قد إيه. إذا أزهى النخيل والأعناب وبدا صلاحها اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل. يعني مش هيلزم الناس إن هم يكيلوا كل حاجة، هيقدروها تقدير تقريبي ويطلع نصف العشر أو العشر في هذا الباب. يقول وذلك بأن يحصي الخالص الأمين العارف على ما في النخيل والأعناب من الرطب والعنب، ثم يقدره تمرا وزبيبا. يبص كده ويقول دي تجيب قد إيه تمر وزبيب، اللي عارفها مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها، أو أخذت الزكاة التي سبق تقديرها منها. عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج ما يخرج منها. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم قدر قبل ما يحصل كمال نضج الثمار وما يحصل كيل عشان نعرف بالضبط. فالرسول خرص عشان يبقى فيه تسهيل على الناس فيما سوف يأكلون أو فيما سوف يطعمون الضيوف ونحو ذلك. طب القدر ده هيتحسب الزكاة بتاعته ازاي؟ تكليف ما يشق. فاحنا ابتداء هنقدر اللي هيطلع قد ايه تقريبي ويحاسبون على ذلك تيسيرا عليه، ويترك لهم الثلث أو الربع للطعام. قال وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه من بعده، وعملوا أصحابه من بعده، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. يرى مالك أنه واجب، وعند الشافعي أنه سنة. سنة بمعنى خلاص هيلزمه لما ما يكيل. ها هتلزمه الزكاة لما يصفيها ويطلع القدر بالضبط. الإمام مالك يقول لا، يجب نعمل تقدير مبدئي تقديري تقريبي قبل ما يبدأ يدرس ويكمل نمو الثمار، يقدرها عشان نبقى عارفين هناخد منها قد ايه. خالف الأحناف في ذلك لأن الخرص والتخمين ظن، لأن الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيء، ليس من الظن المذموم، ليس من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الظن اللي هو في هذا مبني على ايه؟ مبني على خبرة، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد في تقويم المتلفات. واحد عنده خبرة بان واحد بوظ لواحد حاجة، هنقول له قيمتها واجب عليك. هيحسب قيمتها ازاي؟ بخبرته. يجيب واحد بتاع عقارات، الناس اختلفت مثلا على سبيل المثال في السعر اللي باعوا بيه الارض ولا العقار، واحد بيقول ده انا كده غبنت، هيجيب واحد ايه يقدر، مش بيخبط اي حاجه، هو بيشوف الايه الاشباه والاسعار وخبرته تقول ده يعمل قد ايه. فاللي بيعمل خرص في الزروع هو بيقدر تقدير مبني على خبره. شفنا الخرص في العنب والتمر بس، الظاهر انه في كل حاجه تجب فيها الزكاه تجفف، الظاهر انها تجب في كل حاجه فيها زكاه تجفف. سبب الخرص ان العاده جرت باكل الثمار رطبا، فكان من الضروري احصاء الزكاه قبل ان تؤكل وتصرم تقطع، ومن اجل ان يتصرف اربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاه. يبقى هم عارفين اللي عليهم كذا، خلاص بقى يسترفوا زي ما هم عايزين، يبيعوا ما يبيعوش قبل ما يبدو الصلاح. طبعا في اوقات كتيرة بعد ما بدا الصلاح اقصد، بس لسه ما تمش الدراسة، درس الزرع وتصفيته ونحو ذلك، بيحتاج انه يبيعه، فبتجب الزكاة فيه على ذلك. يعني على سبيل المثال النهاردة الناس بتبيعوا الذرة عشان يبقى علف الحيوانات، بيبيعوه ايه بمجرد ما يبدا الحب، وعايزينه هو طري لسه ما نشفش عشان يتكيل، والحب بدا صلاح وتعرف ان بقى فيه كيزان، بس هم هياخدوه بالورق بتاعه. يبقى في الحاله دي هتجب الزكاه ازاي؟ لازم نعمل خرص في الدوره ده. الشعير الناس بتبيعه ممكن في مرحله من مراحله، يروحوا جايين بعد ما يكون الحب تكون، يروحوا جايين ايه بايعينه الواحد هيوكله الغنم، هيخلي الغنم بتاعته ترعى فيه، دي موجودة في الصحراء. ففي هذه الحالة طالما الحب قد ظهر ووجبت الزكاة لابد من حساب الزكاة. هنحسبها ازاي؟ مش بالتمن اللي بعت منه، بل هيقدر ده كان يجيب قد ايه حب ويجب الحب. اذا امن العاهه. سبب الخرص أن العادة جرت بأكل الثمار رطبة، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم، من أجل أن يتصرف أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. وعلى الخالص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال. هي نسبة، هترك الثلث أو الربع من التقدير الإجمالي اللي هيقدره، يعني يقول دي هتجيب 10 أوسق، فيوم يحسبها انها تكون ايه 7.5 او 6.3 على اساس انهم هياكلوا منها. طبعا نصف العشر من ال 7.5 ونصف العشر من الايه من 6.3 اقصد، اذا ترك لهم ايه الثلث، يعني هي نفس الامر. تنتاب ثمرة النوائب من يقول لان توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه هم وأضيافهم وجيرانهم. وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصى الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لا أضر بهم. فعن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، رواه الحاكم وابن حبان وصحها وضعفها الشيخ الألباني. لكن عليه العمل وله شواهد. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم. وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا، أقاموا في نخلهم وقت الخريف، فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم. في انقطاع بين بشير وبين عمر، لكنه شاهد للذي قبله. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة. هو أبو عبيد بسند مرسل. العرية دي يعطي نخلة أو نخلتين لرجل فقير يأخذ ثمرها مع بقاء النخلة لصاحبها، لكن يقول له: أنت هتخش تاخد إيه النخلتين دول، تاخد أنت الإيه الثمر بتاعهم، التمر بتاعهم. وبرضو كذلك ما يؤكل وما يوطأ، يعني اللي بيقع ويدهس وما يتكلش. الله أعلم. قال: والواطئة السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مرتزين. الآكلة أرباب الثمار وأهلهم، السابلة والواطئة اللي بيمروا فبيأكلوا من الإيه؟ من الثمار. ومن لصق بهم. قلوا قبل هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.